نستغفر. أعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته. انتهى. ابن كثير فرمى رحمة الله بأم آياتا لما تداخوا يرم يربان أمرك عبدكاني كعبادة بتنها بو الله انجامته، چونكي تنها الله خالقانا هم يعني دروس كردوا رزقي هم يعني أدا، واروها تنها الله هم نعمتكاني رشتوا بسريانا، والله بخشيني هيا فضلي هيا بسرهمو دروس كراوكاني خويدا بتعبت إنس وجن لهمو حالتك حتى هيج حالات يغنيه كإنسان بيوستي بنعمة إخوانه بي، هيج حالات يغنيه كإنسان بيوستي بنعمة إخوانه بي، بيوستي ببخشين إخوانه بي، همو كاتي بيوستي دي. وحتى هل الله شايسته أو بحق كبتنهاو بحق بي برسن وبهيش يويك دروس كلا وكاني إخوة نكريت بشريك إخوة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكريا ولا بيش شوا نهي هاتوا، لا ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، فتهموش أقلته لو صل فقه خيما نقراتو نكيلا هبو لبيشيوا نهي هبو شيئا نافر من الشيء شيئا نكيلا لبيشيوا لا هاتو ولا تشرك به شيئا، وتهيجو سكراوي كيخوا ما كان بشري كيخوا نملائكة نبيا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام نصحابة نتابعين نائمي أربعة ندار نبردي نقبري إشتك أتشي دونس كراي خواهي لا إنس ولا جن ولا ملائكة ما يمكن بشريك إخوة يرمي ربان شريكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. أما يتا زنان رحمة إخوان لبيت فرميانا أما يتدحق تياباس كلاوة وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا كتاياتك. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها فلهذه النسخة كاعتماع قصوت السلي لم كتاب ذا لنسخان ترى أم آيتا فيش آيتي أنعام خلاوة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم على بويا منيش فيش مخستوه. لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. أنا لكيش خستوى آياتي أنعامي دوا خستوى كواتل هندي نسخيت لها آياتك أنعام لكيش ليك دوا معياتي هنا سورة نساء تابع دوا خستني بوأوي كوا فيواندي هيا آياتك لقل سكي عبد الله كري مسعودة رضي خوين لي بك درباري آياتك أنعام فرميتي بويا باس كدني لبدا گنجاوتره و اما اتا پیش بخلی و ایتین دو بخلی تا دو خسین لگو سکه ابن مسعودا از اخوان لبید یک بگلی قال المصنف رحمه الله تعالى قوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وثلاث الميت خير ميربان بنبي الرسول خيك محمد صلى الله عليه وسلم تو بو هاو باش پیدا کرانه بله اوانی که و غیری خواه پرستن للاتو مناتو خوزاو هوبلو و هروها حرامی هم که دو لسر خواهیان اوی که خواه گروم یه ربان حلالی که دو بو آنو که دیبه رسک دیبه بیو که خواه حرامی که دوی خواهن حرمو على انفسهم تعالو أي هلموا وأقبلوا ورن دعيان بكبرة ورن كيف بقولن أتلوا ما حرم ربكم عليكم أتلوا أي أقص عليكم بابو إيوه بخير موا بس الإيوه بخير موا شرزاتا بكم كفروادقارتا شي حرام كدوا لستا نك أوي كخوتا نصر خوتا حرام كدوا ك ويقول مهربان حرام نكدو أتلو ما حرم ربكم عليكم ربي يوشا وشون ربي منا يوشا خالق تعالى الله الرازي تعالى الله ما حرم ربكم عليكم حقا عيكا بحقيقة بلقاه يلسلي لا تخرصا ولا ظنا نخوت عن تخمين يمكن يا بقماني خوتان أم حرام كان أو حلال كان بل وحيا منه وأمرا من عنده بل كأويك أبوي وخن حقا وحيك الأخوة وماتوا وأمري خوا خوشتي أويك وحرام ألا تشرك به شيئا كبهيش شيويك شريكي وبرياند إذا ما شعرنا كيرا في سياق النهي فتعب وكأن في الكلام محذوفا دل عليه سياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به ثم لا معنى آية كذا كواحث كتاب يوكو ووايا سياق آية كذا معنى كأواجيني وصاكم أن لا تشركوا به شيئا. وإذا قلنا القرآن زيناك أكون معناي آياتك أو أجينك أيج وصيد به إلى آياتك فمن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وتوار المبابي خلونه بس إيه وده أويك بردقار حرامي كدوة لسلطان وفرضي كدوة وصيتي كدوة أمري كدوة بيتان بتركيبك بترك الدني كيبريتي لويك وشريك وخواب ريان مدن. في المغني لابن هشام في قول تعالى لا تشرك به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا من وصاكم ألا تشركوا ياخذ بين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. كواتلي كما وصاكم حذف الدهما حفي جرك بتلتي لئلا تشركوا به شيئا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. رواه البخاري مجمع الشاش مسلم زارو حصد وحثاثه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نكادك وفد شون بلاي هرقل قول الروم كان بسياري كليان تشكس لإيوة نسبي نزي كلام بيعو وحتى لبيع غمر صاصر أبو سفيان وكانت يبع وربو شام صومان أبوه قلت من أي داوي كذي رقل قلت بذا أو بيت بيرشا دابني شيء قلت كصحابة رضا إخواني به وخوكاني كتريش بو تجارة شن بو حبش لو كتا كوفد قريش ببا وركان ببا زلغاني شن بو حبش أوانيش واتا هرقل جوري روما كان هواري أو أبي سيكا لولاتي حجازة في عمريكاتو صلى الله عليه وسلم فكاتك أمانة بانيانك في سياري أو أني كبزاني لهم باسي أولاتة شوانا ويستنى بها وغزو بقات بتلفون بيبا أما صناعي به بحرشي كتير هو كخل روشتو خلط عوالي أنا وخلط عوالي بردو. أبو سفيان لبيش ولا تولي بيش ودانيشة أم لبيش ودابنيشة أو أنت اللي دعاو به دعيش بترجمانا كي أغيت بيان بلا من برسيان لما كان أقل هاتو وانبو أو أن دعاو إشارة بكان بغان وانية تاك برسيارة كالا أبو سفيان وأوكات أبو سفيان يشرب عارينا يا نابو شي تان بي علي يعني بان غوازي تشيه من هزي تشيه أبو سفيان تي بي من لعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فتنها الله فرسن بهيش وشريكي ببريان مدن واتركوا ما يقول آباؤك وازبيانا لو خسانا لو كنداوانا لو عبادتانيكا با و بای پیرتن انجام میده و پیچوانی شرعی خواهی بازی دی بینه که مثلا هشتا ابو سفیان باوری نه نابو او حقا مثلا زبانی عشقره بید که خواهی گروه میره بان عشقره یکا که دعوی پی عام صلی اللہ علیه او اعبود الله ولا تشرکو به شیئا و ترکو ما یقول آباؤکو يعني أبو سفيان أو تيجيشتوا زانيشي تكاوا إسلاما أو دينك يا وبدا خود رجالي أمر دا خلك تاي ساكيش أمدني وازلا قصو كردارو پرستنی حالی باو بینی بینید و باو پیر بای کردو باو پیر چی کنمی شراوک خو باو پیر وحیم با ناتو خو باو پیر خو امی نکدو پیر تو شوینه بگوید بلد هر قصه یک هر کدار یک هر خور روشتی هر حسو کوتی که دش به شرعی خوانه بی باو پیر انجام ده بی توش انجام دی چاک شون چاک کنن بکوی چاک و فن ها بونان داو با خال خدمتی خالکان کدوا همچگری خیران کدوا تکاتی ناکوی کیو شر هولان داو عشی درس بکن آنها کسی کاری نکه که آنها هموی خروشی جوانه دناو باو پیر انجام دراو و اش اسلام که هاتوا زیادتر چسبندیویتی اقراری پی کردوه کل حدیثه که پیغمبره صاصم که فرمه اینما بعیستو لأتمم مکارم الاخلاق یعنی او خروش جوانانه که هبوه اسلام اقراری لسر کردوه بساتو بوین تاوک بعد هندی خروشی تره صفاتی تره که اوان نایزانن پیان راگین اما اوی که لو پیش هیان بو لو پیش أو إخراني لسر كلاو هلو كتون بيش إسلام شنجور نكاح أبوه ديك يقلواني كموافق أم نكاحي إستي صمانانا بقول الشريخوة إسلام مثلا إخراني كتو باقاقتي كأوان أقديانا كلا بيني يكتليا روكشي كواني بطال كدو که همو زینای که همو دارن پی سی که همو پیوندی که ناشرعی که لگلی که هیان بو و هده هو الذي فهمه ابو سفیان و غیره من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ابو سفیان و غیری او تیگه اشتبون كما غواتي في أغامة صلى الله عليه وسلم أويا لا إله إلا الله بويتيانا هبو تيجيشت سبانك سبان إخوانا عربية إيماني هنا وتيجيش هبو إيمان نهينا شكي أزاني أقبل لا إله إلا الله أبيتر هنا بردنو دعوة كردنو دعوة إفرياك وتني وسين خواردني تنابو الله أبي واصل الله عزة ومناة وهبل أو هم بتبيني أو هم دارو بردبيني كأيان برزة غيري خواه برستن بو برد بو بو دار بو فلانا دار مباركة فلانا برد مباركة كواتا وانت يقشن ك بيغمري خاصة أوي كوا بيانا بيت أوي كوا بلين لا إله إلا الله تفلحوا وحتى بخت ورابد الحديث الحديث الصحيحة مام أحمد طبراني للربيعي كري عبادة وابن خزيمة بيهقي وغيري أوان رواية عن كدولة فارقي محاربية قوله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما ما القرطبي فالمتشاكة كذلك قال دائك باوكا هو إنك باش بر الوالدين دوبي وربيان باريزيت وباريز غاريان بكي ويكواه وان بيوستيان بيهبه بارزغالي كدني حفظيان بخواردنا بخوارنويا بكوشاكا وارواكا نخوش به هاو بدي چارة سريب كيت كاكاستا خوي شار زاي هبي نيو بلاي دكتور وبر بدوام جي امريان جاب جيبكا اگر بشواني شرع نبي امريكا وقراتو عبد بون رق يعني عبد بون هو بدا ازاد يمك هیچ کاتی انسان نتوانه حقی دایکو باوی که با تواتی انجام بده و کلا حدیث که پیغمبر غمره هاتو صاصم الا او کاتی نبی اگر اوان عابد بن اما زدیم که و الا حقیان و ایما نادره توابه هیچی و یکی و ترک السلطنتی علیهما و تا کسی خوی زانکا بسر اوانه خوی که بسلطان بسر اوانه ناراحتیان بکا اعزاریان بده و اگر خلقی تیش او ای هبو ام هاو بدا دفاعی لک یعنی بینی کسی اک باو که اشرسانت او دایگ دو اشرسانت او هاو بدای او استمی که على سریتی نهیلیت و بالوالدین احسانا و احسانا نصب على المصدریه و نصبه فعل من لفظه و احسنو بالوالدین احسانا انه احسنوا او فعلك يا هل لفظك خشيته واحسنوا بالوالدين احسانا وقوله ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم الاملاق الفقر وتنهيك او يا كما هي شريك وخبر ندري دعوا ولا قال دايكو باوكا باشبين من دالا كانتان مكوجن لبر فقيرتي اي لا تئدوا بناتكم خشيه العيله والفقر كوا خروشتي نفع مكان ولا فيش اسلام كتشكان زنده بشعبكت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت ولا تئدوا بناتكم فتا چکان تان زنده بچال مکن لبر چی؟ لبر فقیرتی خشیت العیلتی والفقر عیله رمانا فقره مرادیف یکن فا اینی رازقكم و ایاهو نحن نرزقكم و ایاهو تخوی گوره فرمه ایم رزقی ایویشو اوانیز ادین اخو رزقی دایگو باو و دست خویان نیه حتا باو ایم ناتوان رزقی من علاکان بده يعرف من رزق إيه ويش وهي من دعوة كانش إيه من رزق عندي وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي قلت تيانا هبوة كروك شيزي نبس على كت تبرت شي أتساء فقير هي تيتساء قد ما يتربي فقيرة كي يناس واني يعني هل سرتا ولا ناوي أبلت ريك وفقير بو هيناتو المخيبك وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرني داك بنا وكوين بنا يخيو باني مكان نقوم أنا حال بأي في عامنا في العامك ولا يذب لنا يا رسول الله يا نبي الله ويك خواهي قراء فرميت لا تزعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني بانك دني إيه وبو في أغام صلى الله عليه وسلم وكو بانك دني هنديك تاني بوهدك تريح كسناي محمد أحمد علي أولا بيني خوتنا بلان بو في أغام صلى الله عليه وسلم باني بكن بصفة الرسول يا بصفة نبي قلت إذا مس بها نابر دني بانك دني أي ذنب أعظم هنا قناها كانت شو قناها يزور قوره قوره هي قورة في شيء قال أن تزعل لله ندا وهو خالقك قورتين تاوان أويكا دايبني بوخوا شريكك أكاتك تنا الله توي خلق كدو أو توي خلقنا كدو تايكنا بشريك أخوة قلت ثم أيو ثم دعي أو شو قناها يزور قوره قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو هيك كرد يعني كتش بكجي تسي فخيرتي وإن أنا خوالك لا باش ناكا قلت ثم أيو تمتوا أوتشكنا يا زور قوري قال أن تزاني بحليلة جارك فمي دواء وقولتين قلنا أوي كزنابكي لقال حلالي دراوسيته يعني دراوسيك خزانك حلالي مركيت توشي لقال أوازينك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فسمع يتيخ أتوا أواني كعبادتي أن تنابو الله كسجتنا كان با فرسلا يخويا أن غير يخوا وهرواهيك نفسي ناكجن أو نفسي كخوا حرامي كردوا بكجريد إلا بحق نبيه إلا بحق يعني بقصص تواصلنا دلوا أويش بو كشنكي عمدي نكبو هلا الآية آية تقصد الفرقان آية 68 ولا بخارية في الصحيحين كأفرميت بخاري 4,677 وهروا بجمال 6,862 لمسلمة بجمال 86 وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية رحمه الله نهي عام عن جميع أنواع الفواحش ولا تقربوا الفواحش نزيق ممنوع لا فاحش فالمد أما النهي لهم جوركان فواحش وهي المعاصي يعني تاوانك وتأو تاوانانا كإنسان أنجام دا في ناشرين به دزي به مشروع خوارنا وبه زنا كردن به پیاو کشتن به و استم کدن به لخلق لناو خلقه یعنی خلقی که دینیان هبه خلقی که لسر پاکیتی مبنوه او شانه بلانو شکی پیسه شکی قیزهونه و او کسانه که او کردارانه انجام دن خلقی پاک با کسانه که پیسی انزانه با کسانه که قیزهونی انزانه وابو پیشتر وابو استش وای بلام داخوا برو کم بو نواشد انشاءالله برو زیاد بو نشد که خلکی رقی لو کسانه ابه که او تاوانن انجام دن و رقی لتاوانه کن ولا تقرب الفواحش ما ظهر و ما بطن و ظهر و بطن حالتان تستوفیان اقسام ما جعلتا له من الاشیاء دو حالته يعني او اشكلا بي او شعراو بي او شتاني كوا اكلين بدو بشوا اشكلان هي شعراو شان هي ولا تقرب الفواحش كابرا زناكات بدزيو هوا وما بطنه تابع اشكلاك بس يكا که دعای بازیک، اظهاری پیکه، توان انجام داد بذیو، یعنی به آشکره، مشروع خوانه، هی بذیو خواهد تو، کس نزنید، نه مگر آن نزیکی خواهید، هش نزیکی خوشی نیزنی، هش به آشکره دانشید، او گو خواهد که میل سر قراخی و جادانه، ل شی جمعه، ل روز جمعه، کروز جمعه. انسان جن نبید هر همود درست کرای خواه اترسی که روش جمعه هات بول ابنی که روش جمعه روشی قیامه روش جمعه دید کل حدیث صحیح پی غمره هات و ساسر وفصیل اگی انسان خرابه کن و حتی هنده لباشه کنیش روش جمعه کن بر روش له لعب اوشی که باش به او کوپیس حقی ند. راحت او با جمعه. راحت دیوانه جمعه و خود به جمعه تو. اما خود چاق بکه نبینی خود چاق که خور روش کین جمعه او کجمع کیتر او کوپیش بتر وای بنام خو. من هم آشگار خیره که اکیره با خالق اگر خاکی ولی هنگ تا که دوام پیو کرده قرآن کرده کی باش لدین و اخلاق و حسوکوتی نیش خنال جمع پیدا بود بلا مدخا حکو پیویست حقی نداری قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لديني المفارق الجماعة بخاري 6578 مسلم 1676 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فقرا فما هيج نفسك ما كوجن كخوا حرامي كدو إنسان كان بكوجيت إلا بحق نبي بحق قصاصة وكلهم حديثي شلا صحيحين عبد الله كري مسعود أفرم ببا مرفوعي وفي أغام صلى الله عليه وسلم كفرميتي حلال نية كشتني هيج إنساني كي مسلمان كشايتي بدهات يعني بردوامي لسر شايتي دان بويكا هيج برسراوي نية بحق إلا الله نبي وشايتي بده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال نية أو مسلمان بكجي إلا كاتيك نبي كيك يلم تاواناني تيابي السيب الزاني يعني مسلمان بياوة يا نافرد شهادتيني هي بلام دعائي شيء بياوة كجني هي ناوة نكاح شرعي كردوة يعني بوبا خيزاني دعائي شيء بياوة كزيناك يا نافرتك بهمان شيء نكاح شرعي كردوة ميردي خويه دعائي زيناك أما حكم الإسلام رجما ناوتي باش خوش شايتو معنى هنا شون هو مسلمان بقجي مسلمان بقجي أقل آتهم صفتان اتياو ما مسلمان يجبي شون أقل كسي بيباور بي حكم الشرعي دعوة كدنيتي بو إسلام أقل نبو ملكتشي حكم إسلام بي كافر يميني تاو بلام نبي اشتيو كاكا بيشواني أحكام الإسلام بيوك شو مسلمان أغنى بيك يا وسرانا بدا أقر وانا جانونا كشنت مسلماني بي شاياتو ماني بيني قرهاتو زيناي كيدا كشنت والنفس بالنفس واتا مسلماني شهادتين نهاية بأن قصد بما بستوى أشي إنسانك كشنت نالين مادام شاهدتو معنى هنا خو مسلمانة شون أبي بكو جريت أبي بغا مسلمانة زناي كردوا شو كردوا خزاني هيا أكو جريت بلام كشناكي بكفر نية كشناكي حد يعني حد إسلام أو يكا بكو جريت ويكا دعي كجرا أشوري كفن أكري نجي لسركي لقو رسالي مسلمانة نجري كافر نبو بو والنفس بالنفس بعمان شيو بعمان شيو مسلمانك بعمدي بعمقاز بمبسطة أجي شيه كام مسلمانك كوشي حكمي شرعي كوشنويتي سيهم والتارك لديني المفارق للجماعة التارك لديني يعني المرتد وكفاش قذبت ولدي مسلمانة دعي فاش قزي بيتو لدي من بدل دينه فاقتلوه ولا حديثي كتراك يا غمر فمي صلى الله عليه وسلم وخارية مسلمة هركسي من بدل دينه يعني الإسلام فاش قزبو لا إسلامتيكي ويهودية ديابو نصرانيت فاقتلوه فاقتلوه كي بيكوجي بسلطان بيكوجي فرنكو شون رجم أحكام الرجم تاريحات قصاص وهلو أوانا أبي صوتا بيكوشي أتاك تاكي خلق بيكوشي فتنة درسة بي أو كسا كسوكاري هي دمار جيليتيان بوي هي Hala seto bakışını eğitir. Hala mage sultan bir kujet ama nato han beraber be. Sultan hiç de bugün boşun ki sultan he. Ama na hududi şer'i ile İslam'a lese sultan'a cimecik. Eğer sultan neyikir yan ne bu Müslüman'ın günah var nabir. Hiç bir örneğe yemin günah var nabir. Vacibi ev avaya, vacibi toştiktir. Çünkü de İslam'a herkese cöre hükmü kitabeti rubarru yabeto. Ağabey ki rubarru yabeto yabeto ki muftiye fatuada kem tülek elavey ki ve qazi bit. Qazi hükmü kan kepeyvesle bu qırtülek ele hükmü mufti. Hatena fatuada Allah'ın qazi tatbiki yaka. قاضي مفتي فتوى دواء قاضي بياشونا وكاد شاهدت كان جاري كتير تحقيقية أكرتها دواء أوى بريارك خاد بدر السلطان والسلطان بجيبك أو حكم شرعي أوى كواتاو تارك لدينه يعني الإسلام بشوى يهودي ونصرانات المفارق للجماعة خوجي أوكاتو ولا مسلمان و چی خواهی کرد در مسلمانه؟ پی که آب اجازه بده لیستم. نه فهم المفارق للجماعات. چون اصل آواه مسلمانان به یک جماعت بود. نه به چند جماعه بود. تعدد فرا مسلمانیتی جواز ل بیرو باوره، ل بیرو بچونه، ل بانگوازه، آوا پیشوانه قرآن مسلمان. تعدد جماعات حالتی که نخوشیه نک حالتی که رضامندی خوابی حالتی که مرضیه نک حالتی که مرضی بلای خواب تارک لدینی المفارق للجماعة توت امانا مسلمان شهادتین یعنی هی او گناهانش انجام ده كواتب بو قناهانا كافر نابد إلا ما قرب حلالي بزاني كلا حديثك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث يعني يكيك لو أنا أنجام دا هرب مسلمانتي ما وتوا لا يحل دم امرئ مسلم يعني بوقنا أنا بكافر هب المسلمين متوا فلان مسلمان كتاوان بار مسلمان كقناه جوري أنجام داو أو قناه جوري للشرعة أو عقوبة كيتي جني نهي ناوى زنا كداري حد ناكشلي بلى واجب بين لدينك أوان بس أوان عويتين عويتين سأقول المفارق للجماعة به مرتدنية قم رأي وأما تارك لدينه هو بس هو أخيرا أما الثيب النفس بالنفس قال بحلال النزانة هو تشير في كافر نابت الله تارك لدينه بس هو كافر بك من بدل دينه فاقتلوه أو كاتا كالسلطان كشتي التارك لدينه كشنكي رده نفحد بي كشناكي رده تاش قد بونوه لدين ببو كجري بوشي لبروي مرتد خرابكاري لسر خلق زياتره كتا كافريكي أصلي كافريكي أصلي كمن قاوله يانجو لكيه أم كسانا وكو اوانيه ككسي المسلمان دعاية بشمال بدو الإسلام پاشغز بيتوا اميكا پاشغز بوتوا خوي يعني ادعاء وبانغاز بووكا بابوية پاشغز متو إسلام بقلق نايت تاقيم كروتو بقلق يواناية حق نية والعياذ بالله كبت اما زياتر خلق فيها لا خلطي زياتر خلق شواشا ابي بي لواك خلق صادا كاتو الإسلام وخلق يشكلنا إسلامية بهوي خرابي أموا دركتوا الإسلام فتوى كما ذلك هما مستيقى قوربوا كسي استوازيه ناو واقعي شوي واقعي شوية كبيلي أو حكم شرعي جبجيك كل خوفانا كجرائي ريشي هبو يسأل نيشي باو فلانا كس جارا شو بو جماعة شو بو جمعة درسي هبو يسأل نيشي جناك إتو بخوتي واليك دو خود من دوكي كذا أويك تشجد بيت الدين ك نيشي جناك إيماني بنيشي نامينه إيماني ب واجبات الشرعي نامينه كنا بخوا أو تشجد بنا والدين ويا حكم كيل إسلاما قرصة كبرتيلا كشتني كواتا الثيب الزاني ونفس بالنفس أم دوانا لدين درناتشي مقرب حلال بزاني أما السيهم سيهم لدين درناتشيت ككردي أو كذا با مسلمانيتي نامنتوا قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات شرك وكشتني من داو بالفقيري وروها نزيقون ولا فاحشة وروها نفسك أمانه أو محرمات أنا ذلكم وصاكم به كخواج رمي ربان وصيتي كدوب وإيوه أمري كدو بيضا فرزي كدو لعلكم تعقلون. والوصية الأمر المؤكد المقرر وصية بريتيلا أمريك فرمانك كتأكيد لسلك يتوى وبريارة دي لسجب جاكدني وكشون كسيك وصية كابو كسي كدر الله وصية ما ويك أو شوكي تابتي كسي لا بيش أمريك وصية كابو دواي خوي ما بس لو وصية أو يك أبو جاب جاكدني وأسجد أويك مسلمان تيجيشتو بلا دين وصيتي شرعيبك أجل مسلمان بهويتي أنا جيشنا وصيتي كي قلت وصيتك كيف يتشواني شرعي خواب ونجي يعني أمريكي مؤكد مقرر أو ماناي وصيتك موافق شرعي قولوا لعلكم تعقلون لعل للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها لعلكم تعقلون لعلكم تفهمون هنا شد به شد تكليف يسني يعني فهمي هي عقلي هي شل هيك جاك وبلان تيبقى اي ما جهر كسيك شد نبي لش تيبقى نماش نياني تابيني وتلكوتي يقى هو حيبو نايت يعني كابرا هي شدني عقلي تواوا لما كسا كداري بشهر الشرع بوليدي أنا قيشتو لعلكم تعقلون يعني لديت يبقي وكدوي يبقى. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تتذكرون تذكرونك تتذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا تذكروا شوكي أقل ليت يبقان أو دائما بيليان لايت بيليان ناجي فإذا تذكروا خافوا واتقوا أقل هاتوا بردوان بيليشان لايها به لقيامة إخوها بترسن لقبر إخوها بترسن لأخوها بترسن لمحاسبة قيامة دس زاي سخد هو إخوانا بارزن وأوكد دار خراب أنا أنجام نادر سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.